يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا رأت المرأة كدرة قبل الدورة بيومين واستمرت هذه الكدرة لمدة يومين ثم نزلت الدورة، فما الحكم بالنسبة للصلاة والصوم في هذين اليومين المتقدمين؟ الكدرة والصهرة المتصلة بالحيض في أولها أو في آخره من الحيض، عليه من الحيض. نعم.